اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سأل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حلت بين النفوس، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، وأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا تراك العيون، ولا تخالطك الظنون، ولا تغيرك الحوادث، ولا تخشى الدوائر، يا من تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد حبات الرمال، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منك سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، يا من تعلم السر وأخفى، يا من ترى باطننا، يا من تعلم بواطننا وسرائرنا، يا من لا يخفى عليك شيء ولا يعجزه شيء، يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، وهو على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا بيدك، ونواصينا بيدك، وأرواحنا بيدك، وضعناها بين يديك، سلمنا أنفسنا إليك. اللهم أصلح نفوسنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم علقنا بك، اللهم إنا نعوذ بك أن نتعلق بدنيا فانية، اللهم علقنا بآخرة باقية يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم من كان منا مبتلا بمرض في بدنه، يا شافي الأمراض اشفه من مرضه وبلائه. اللهم عافنا من البلايا واعف عنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم من فقدنا من أهل أو أحباب أو أصحاب، اللهم فاغفر لهم وارحمهم وأنزل عليهم شآبيب الرحمة، من كان من آبائنا وأمهاتنا ميتا، اللهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، الجنة، اللهم أسعده في قبره، اللهم خفف عليه في قبره، واجمعنا معه يوم القيامة في الجنان يا رب العالمين. ومن كان من آبائنا وأمهاتنا حيا فاحفظه واشفه من مرضه وعافه واعف عنه واختم له بخاتمة السعادة، وارزقنا برهما أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم وألف ما بين الأزواج والزوجات، وأصلح ما بين الإخوة والأخوات، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وثرارينا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتدبر القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم ها قد شارف رمضان على الانتصاف، اللهم اجعلنا ممن أنصف فيه، اللهم بلغنا آخره، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم على حبيبي وسيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.